يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبات المؤلف رحمه الله ونفعنا وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال فصل شروط صحة الصلاة. قال رحمه الله فصل شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها إن لم يلطخ فرش مسجد. شرع في بيان شروط صحة الصلاة فقال فصل يذكر فيه شرطان وما يتعلق بأحدهما من أحكام من أحكام الرعاف وسيذكر شرطين في فصلين وهي ثلاثة أقسام شروطها ثلاثة أقسام شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا ونرد بشرط الوجوب ما يتوقف الوجوب عليه وبشرط الصحة ما تتوقف الصحة عليه. فشروط الوجوب اثنان شروط الوجوب يعني بغي يجب على الإنسان الصلاة اثنان البلوغ وعدم الإكراه لأنه مش واجب عليه الصلاة وإذا كان أكره عن ترك الصلاة ليس واجب عليه كذا قيل وفيه نظر أن في الإكراه هنا يقدر يؤديها قلبه فراه مكره ولا تحت القهر كما راه ذكر يصليها بقلبه إن الإكراه لا يمنع من أدائها لأنه يجب أن يؤديها ولو بالنية لأن يجريها على قلبه كما يأتي. وأما شروط الصحة فقد فخمسة طهارة الحدث طهارة الحدث هذه من شروط الصحة وشروط الصحة خمسة الأول طهارة الحدث فلا تصح الصلاة بالحدث إذا كان النساء محدث الصلاة مصح وطهارة الخدث نجاسة فلا تصح طهارة الحدث طهارة الخدث وقد استوفى المصنف كلام عليهما في باب الطهارة سبق قتلنا وإنما بين هنا شرطيتهما ومن شروط الصحة الاستقبال استقبال قبله فلا بد أن يصلي إلى المستقبل قبله فإذا صلى لغير قبله صلاة الماضية وستر العورة كذلك من شروط الصحة إذا صلى الأذان صلاة الماضية والإسلام هذو هما شروط الصحة خمسة فجملة طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة والإسلام وأما شروطهما معا يعني شروط الوجوب وشروط الصحة فستة بلوغ الدعوة بلوغ الدعوة والعقل بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم تبلغ دعوة النبي فلا يجب عليه صلاة ولا تصح منه موش عارف يعني بلوغ الدعوة والعقل المجنون والله عليك فلا والله المغمى عليه لا تجب عليه الصلاة. ودخول الوقت هذا من شروط الوجوب الصحة. إذا ما دخلش الوقت صلاة ما مشهور عليه وما صحش إذا صلى قبل. ووجود طهور أيضا وش السنة والله ترام فلا تجب عليه ولا تصح منه. هذا على قول الإمام مالك قول النصارى ومن لم يجد ولا تيمم فأربعة الأقوال يحكينا من هذا يصلي ويقضي حيثما قال حيثما قال مالك وأصبغون يقضي الأداء لأشهده يا يعني أربعة الأقوال يحكينا من هذا. ووجود طهور قلنا وعدم النوم يكل إنسان لا يمشي ما لا تجيبه. كان بعض الناس اللي ينور من النوم ويمشي ويطبري ومشرق ما يشرق ويفعل أفعال إذا مثلا صلى هو بين الحال صلى الله عليه وسلم وعدم النوم غفلة. وهذه الخمسة عامة. والسادس قطع الحيض والنفاس. الحيض لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها وهو خاص بالنساء. والشرط هو معلوم ما الشرط ما بين الشرط والركن. الشرط هو خارج عن النهي ما مش داخل النهي والركن جزء من النهي. إذا كنا مثلا فكرنا في هذه الجمعة بعد الخطبة أخرين خطبة وغلهم من أركان النكاح الشهود. هم الشهود ما بيش من أركان الأركان ربعة ركن ولي وصداق ومحل وصيغة. والشرط كاي شرط الصح شرط خارج عن الأركان مش داخل الأركان. الشرط لك يكون عند الدخول في جراح يشهد في الأول مستحب ولكن عند الدخول شرط. وش قال؟ قال رحمه الله شرط لصلاة طهارة حدث وخبث. شرط لصحة صلاة ولنفل. ولهذا نكر ما قالش الصلاة يعني الشرط هذا يكون في النفل والله في الجنازة والله في سجود التلاوة والله بعد لابد من طهر. شرط لصلاة طهارة حدث حدث أكبر أو أصغر ابتداء يعني قبل ما يدخل الصلاة ودوانا كي يدخل الصلاة يجب يحافظ على الطهارة حتى يكمل الصلاة ودوانا. ذكر وقدر شر أو إذا كان ما ذكر شوسا وصلى بنجاسة على الصلاة وقدر إذا ما هوش قادر وعاجز حتى يعمل ما والله ما جاش باش يزول النجاسة والله بعد صلاة تجوز. أو لا فلو صلى محدثا صلاة باطلة أو طرأ عليه الحدث فيها صلاة باطلة ولو شهوا بطلت. وطهارة الخبث كذلك طهارة الخبث من كذلك من الواجب الشرط ابتداء ودواما لجسده وثوبه ومكانه إن ذكر وقدر فسقوطها في صلاة مبطل كما سبق لنا في باب النجس كذكرها فيها تسقط عليه يعني تبطل عليه الصلاة. إذا تفكر في أدنى الصلاة تفكر أن فيه فيه نجسة تبطل عليه الصلاة فسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها بناء على القول بوجوب إزالة النجسة. وأما القول بالسلية فليس بشرط صحة بل شرط كمال أكيد وقد تقدم الكلام على ذلك. لكن لما كان الرعاة من الخبث ما يسمى من النجسة بالرعاة من الخبث المنافي للصحة وكان له أحكام تخصه شرع في بيانها مقسما له على قسمين فأشار إلى القسم الأول بقوله قال رحمه الله وإن رعث قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى. امرأة يريد الصلاة يعني خرج من أنفه دم سائلا أو قاطعا بالقطعة أو راشحا يخرج بالراشح، من لعب قبلها قبل الدخول في الصلاة ودام يعني استمر السيلان ذاك أو التقطيع أو الرشح ورجع انقطاعه لا يدخل الصلاة، إذا كان رجع انقطاعه لا يدخل الصلاة والله دخل الوقت ولا يستنى حتى يرجع فده في إزرائيل، ورجع انقطاعه قبل خروج الوقت ما يصليش، فإذا كان رجع انقطاعه قبل خروج أو شك أخر الصلاة وجوبا لآخر الاختيار يعني الظهر الأخرى تقريب العصر، إذا ما انقطعش يصلي الساعة وصلى على حالتي إذا ما انقطعش وخلاص الاختيار يكمل يصلي على ذلك الحال بحيث يوقعها كلها أو ركعة منها فيه، وحرم تقديمها لعدم صحتها بالنجاسة مع احتمال قطعها أخيرا، فإن ظن استغلاقا إذا كان ظن استغلاق الوقت لاختياري أنا وإن كان من عادته إذا لا ينقاطع شعير حتى يخرج الوقت أنا يصلي قدم إلا فائدة للتأخير، ثم إن قطع في بقية من الوقت إذا كان قطع في بقية من الدم يجب الإعادة، إذا كان صلاها تقبل انقطع مجوش عليها أي عبس. ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله وقال قال رحمه الله أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها صح، هذا في الذي سقطنا هذا راه الأب قبل يدخل الصلاة والآن راه الأب بعد اللي يدخل الصلاة العف أو العف فيها في الصلاة وهي فرض عين، فلو إن كانت عيدا أو جنازة والحال أنه ظن دوامه له أي لآخر الاختيار وهو في العيد والجنازة فراغ الإيمان منهما بأن لا يدرك ركعة من العيد ولا تكبير من الجنازة وقيل في العيد الزوال قال أتمها، وإن جنازة وظن دوام الرعاف يتمها على هذه الحالة على حالته التي هو بها، لأن المحافظة على الوقت مع النجاسة أولى من المحافظة على الطهارة بعده. ثم قال رحمه الله إن لم يلطخ فرش مسجد صح، هذا إذا لف وهو في الصلاة وعارف أنه ما يلطخش الفرش تاع المسجد وما يسممها على هذه الحالة، وما حل الإثمان إلا من يلطخ فرش المسجد، إذا يعرف يلطخ المسجد لا لا هذا مسجد يقطع ها، وكما بعض الناس اللي راه عندهم المرض تاع الإبولة هذيك ودائما يقطع ما يحكمش يصلوا ما يحكمش يصلوا في المسجد، إن لم يلطخ فرش المسجد أو بلاطه إن لم يخشى ذلك فإن خشيه ولو بقطرتين قطع يقطع ويخرج وخرج منه صيانة للمسجد وابتدأها خارج المسجد وفهم منها أنه يتمها في المترب ممكن مترب وراه كيف يعني والمحصلة قال رحمه الله وأومأ لخوف تأذيه أو ترطخ ثوبه لا جسده، هذا اللي نعرفه هو في حالة الصلاة قال في يوم الراعف في الركوع من قيام أو سجود من جلوس إذا كان يخاف يتأذى لخوف تألمه بحصول ضرر في جسمه إن لم يومي يومي يجوز له الإيمان يصلي هذا الإيمان وجوبا إن ظن شدة أما وندبا إن شك زين قال أو ترطخ ثوبي أولا كان خاف إلا طخ ثوبه ثاني يومي تمم هذا الإيمان ولو بدون زحم الحيض يفسده الغسل. فلا تخيث فيه. إذا كان ثم ذاك يعرفوا بالموت واشتقوا ويفسدوا في غسلهما يصليها بالإلى وما خسر شلته من ذلك. لا يؤمئ بحب طلط في جسده لأن الجسد يقدر يغسل. بل يصلي بالركوع والسجود عدم إذا رميت غسله. ولو تلطخ بأكثر من لحم. وذكر قسيم قوله وظن دونه بقوله وإن لم يظن دونه هو العرف وهو الصلاة هو يظن بما يدونش هذا ما يدونش لآخر المختار لأن اعتقد أو ظن انقطاعه أو شك به قبل خروج الأرض فلو زلت أحوال أشار إلى أولها بقوله قال رحمه الله وأرشح فتله بأنامل يسرى صح هذا وإن لم يظن دونه وكان يرشح يخرج غير الرشح مش يقطر والله يسير رشح ما قال كيف فتل هذا راه يصلي ولكن يفتل كان هذا كبره يخرج بأصابعه ورشح إن لم يصل ولم يقطر وإن كان فتله بأن لم يقطر وجب التمام بهما وفتله بأنامل يسرى بأن يدخل الأنملة في أنفه ثم يفتلها بعد أن يصالها بأنملة الإبهة وهكذا إلى أن تقترب الخمس يعني هكذا إذا خليتها ويفتلها يزيد الأخرى إذا ويفتلها يزيد الأخرى إذا ويفتلها وهكذا إلى أن تقترب الخمس إذا كان الأنام الذي قد عمرت قيل إلى الأنف من النقي إفهم ثم يفتلها بإمام إلى آخره فإن أذهب الفتل الدانة فماذا في صلاته وإن زاد ما في الأنام العليا أنام العليا هذه أنام العليا عن درهم إذا زاد لا درهم وإن لم يقطعه الفتل بالأنامل العليا فتله بأنامل يسرى يزيد الوسط هذا فإن قطعه وهو دون درهمين أو درهمين فصحيح أيضا وإن زاد ما في أنامل الوسطى عن درهمين قطع هذا أكثر خلاص قطع صحيح ثم شبه بالقطع قوله قال كأن لطخه أو خشية تلوث مسجد كأن لطخه يعني هداه من قطع يقطع كما يقطع إلا الطخاه بالفعل لما زاد عن درهمه إذا زاد على درهم يقطع واتسع الوقت السائد أو القاطر أو خاشية ولو تيهما تلوث فرج مسجدين أنا يقطع ولو أقل وقت وأشار إلى الحالة الثانية والثالثة بقوله قال وإلا فله الخطا وإلا يرشح ما هو شيء يرشح لا يسير بل شارع أو الله لا يغفر ولم يتلطخ فيه فله قطع عنده خيار يقطع الصلاة وله خيار يتمد وش قال؟ قال وندب البناء فيخرج موسك أنفه ليغسل هلا إذا كان يغسل يعني دور يخرج يغسل لا يبني فلا يرغب يغسل الدم هذاك ويرجع يكمل صلاة الإقامة ونذب البناء مستحب البناء إن لم يخشى خروج الوقت وهذه وقالت سيدنا عمر بن الخطاب لما كان يسير الدم صلى على هذه الحالة إن لم يخشى خروج الوقت وإذا وجب البناء وإذا أراد البناء فيخرج ممسك أنفه يمسك من أعلاه وهو مرنه لئلا يبقى فيه الدم إن أمسكه من أسفله شدوه ليغسل الدم ويبني على ما تقدم له بشروط خمسة فذكرها بقوله قال رحمه الله إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب ويستدبر قبلة بلا عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا وإن كان بجماعة هذا يبني ولكن البناء عنده شروط يخرج باش يغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن، المكان اللي يقرب ليه بالغسل يروح ليه، ليس إلا العين القريبة به منه ويروح الأخرى البعيدة منه. إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن فيها الغسل إلا أبعد منه، فإن لم يمكن لم تضر مجاوزته. ويشترط في الأقرب لغيره أن يكون قريبا في نفسه، كما أشار له قبله قرونة، لا إن بعد في نفسه أو قرون، ولكن جاوزه مع الإمكان إلى أبعد منه ولا يبني. زين؟ قال ويستدبر قبلة بلا عذر. يصح للبناء إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن، ويصح البناء إن لم يستدبر قبلة بلا عذر. أيرا راه لأن راه منا في الجهة جهة القبلة راه حتى الجهة. وإذا ما كانش منا يجوز ويستدبر، يجوز. وإن لم يصبر قبلة بلا عذر فإن صبرها لغيره بطل، وإن لم يصح. وكذلك هذا الشرط الآخر، وإن لم يطع نجسا فخروج ويقبل ويعفس عن النجسة ورائه، وإن لم يطع نجسا عمدا مختارا. زين؟ قال ويتكلم ولو سهوا. وما يتكلمش راه يكره بانه الصلاة، هذا كل المشي ويأكل وراء يعتبر أنه مصطلح. وإن لم يتكلم، إذا تكلم مع واحد معه لا لا ما يجوز، فإن تكلم ولو سهوا ويطل بطل. والخامس بقوله قال وإن كان بجماعة، وإن كان يصلي بجماعة، هذا اللي يبني. إذا كان راح مع جماعة راح يصل ويرجع به يتمم مع الجماعة وبه يحصل على فضل الجماعة، هذا هو اللي يبني. إما من أو مأمون الفرد لا يبني، الفرد لا يبني، لا يبني. ثم قال رحمه الله واستخلف الإمام وفي بناء الفذ خلاف. واستخلف الإمام، إمام يرعف يقدم واحد ويروح ويرسل على الله. واستخلف الإمام من يتم بهم، فإن لم يستخلف وجب عليهم من الجمعة، وجب عليهم الجمعة يقدم واحد. أيوة. ونذيب في العينها إذا كان من الجمعة يقدم أفضل، ولكن الجمعة واجب يقدم واحد. فإذا غسل وأدرك الخليفة، إذا غسل الإمام ويرجع ما يقولش يرجع هو يكمل به، لا لا، خلي الخليفة هو يكمل، هو يكمل المهم، أدرك الخليفة أتم خلفه. نسيت؟ قالوا في بناء الفذ خلاف، في ساحات بناء الفذ، الفذ عليه يبني، وعاد يا أخي اشرح لي حصل على فضل الجماعة. قال وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت. صح، وهذا اللي يبني يروح يغسل وكذا، يعني لا يسلم عن جماعة ولا الإمام، يبني إذا كان حصل على ركعة. وإذا لما بنى من له البناء من إمام ومأمون وفذين على أحد قبلين لم يعتد بشيء فعله قبل المعافيه إلا بركعتين، إذا كان حصل على ركعة كان بسجدة فيها هذا يبني، يروح يغسل يرجع ويكمل معهم لأنه راح حصل معهم على ركعة. بأن ذهب الغسل بعد أن جلس للتشهد أو بعد أن يقوم بالفعل في غير محل التشهد، فإذا غسل ورجع جالسا كان حصل له الجلوس، إذا حصل له في الجلوس يرجع ويجلس بعد اللي يغسل بجلوس ساجد، وقائما إن كان حصل في القيام، إذا حصل الرعاة قائم يعني يرجع قائم، فيشرع في القراءة ولو كان قرأ أولا الفاتحة والصلاة. فلو حصل الرعاة في ركوع أو سجود أو بعده وقبل أن يستقل جالسا للتشهد أو قائما للقراءة أو غام فعله من تلك الرعاة، وبنى على الإحرام إن كان في أول ركعة، وعلى ما قبلها إن كان في غيرها، ويبتدي من القراءة. ثم قال رحمه الله وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن، وإلا فالأقرب إليه. هذا إذا كان بعد اللي يغسل وعرف بالليل من راح كمل خلاص، أمر عليه يرجع للمسجد يتمم الصلاة مكانه ونغسل، إذا كان يتأتى له إذا كان ما يتمم صلاته وأتم مكانه وهو رهباني إلا الصلاة الأولى، وأتم مكانه في هذه الجمعة وجوبا، وأتم مكانه في هذه الجمعة إن ظن وأولى إن علم فراغ إمامه وأمكن الإتمام فيه، وإلا إذا ما تمكنوش من كاش كمل صلاته في الموضع اللي يقصد به، وإلا يمكن لنجاستنا وضيق المكان فالأقرب من الأمكنة إليه هي زاوية وين المكان يلقى فيه الذي يساعد صلاته، الأمكنة إليه ما غير أنه مش يحتاج على المسجد إلى مكان يجب الإتمام فيه، فإن تبين خطأ ظنه صحت. قال وإلا فقدت، وإلا يتم في المكان الممكن، ولا عارف الإمام اللي كمل وما كنا تممش في المكان اللي أرسل فيه ولا في القرون ولا في الأقرب منهم بطلت، بطل الصلاة هو لو أخطأ أظنه، ووجد إمامه في الصلاة كأنه بمجاوزة المكان الواجب شارك متعمد زيادة في الصلاة. ثم قال رحمه الله ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد، ورجع وجوبا إن ظن بقاءه، يرجع وجوب إذا كان ظن مستهل إمام كمش إن ظن بقاء الإمام أو شك به وأولئي علم، ولو ظن أو شك إدركه بتشهد بحيث يدرك معه ولو السلام فلو تخلف ظنه بأن وجده فرغ من صحة. وقال رحمه الله وفي الجمعة مطلقا بأول الجامع، أما في الجمعة يرجع للمسجد لأن الصلاة الجمعة لا تصح إلا في المسجد، لا بد يرجع، ورجع في الجمعة وجوبا إن أدرك منها ركعة مطلقة، إذا كان أدرك معها ركعة هو العف في الثانية، ولو علم فراغه لأول جزء من الجامع الذي ابتدأ به لا غيره، فإن منعه منه منع أضاف إليها أخرى وخرج عن شبهه وأعادها ظهرا. قال وإلا بطلتا، وإلا يرجع مع ظنه البقاء أو الشك في الأول في الأولى وفي الجمعة مطلقا، وإلا يرجع بطلتا الصلاة في الأولى والجمعة في الثانية. قال رحمه الله وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام، إذا كان ما سلمش ركعة في الجمعة ولعب فخلف الوصله وظن إدراك الركعة الثانية أو ظن إدراكها فتخلف ظنه فلا يصليها ظهر، لأن ما حصلش مع الإمام ركعة في الأول فلا يصليها ظهر بعد اللي يصل، ابتدأ ظهرا بإحرام جديد ولا يبني على إحرامه الأول في أي مكان شاء. قال وقال وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله، وسلم وجوبا وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه، إذا كان هو الإمام قال السلام عليكم وجه بعد أي سلم خلاص، يقول شنو خلاص لا شيء قريب وراقك جاك مع سلام الإمام الرعاف جاء مع سلام الإمام، لا إن رعاف قبله أي قبل السلام وسلم وجوب وصرف إن رعاف بعد سلام الإمام، لأن سلام حامل النجاسة أخف من خروجه لوصف الدم، لا إن رعاف قبله قبل سلام الإمام هذا ما يروح يبني، وبعد فراغه من التشهد فلا يسلم بل يخرج لغسله، ما لم يسلم الإمام قبل الانصراف، إذا سلم الإمام قبل الانصراف يسلمه بتاني فيسلمه انصراف. قال رحمه الله ولا يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيا، ولا يبني المصلي بغيره يعني الرعاف هذا رخصة في الدين حوالي أخرى ما فيهاش الدين، مثلا تفكر أنا ما توضعش وكان أولا أقول أنا ابني إهلال البناء يكون قفر واحد، ولا يبني المصلي بغيره غير الرعاف كسبق حدث أو ذكره أو سقوط نجاسة أو ذكرها أو غير ذلك من مبطلات صلاة، بل يستأنبها لأن البناء رخصة يقتصر بها على ما ورد وهو إنما ورد في الرعاف، وكما لا يبني بغيره لا يبني به مرة ثانية، حتى الرعاف إذا كان نام وراح أرسل ورجع يصلي وجهني زاد ما يجيبش مرة واحدة يديها مرة واحدة لا يديها مرة ثانية فطلت الله وضاق الوقت لكثرة المنافي زين هل كظنه فخارت فظهر لك يوم كظنه الواحد هو حد ساكن يحسب لها يلعب أخرج قال جني العف هو ما كان العف كظنه الواحد فخرج جني غصني فظهر له نفيه أي نفي الرعاة فلا يبني وتبطل صلاته قال ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته ومن ذرعه غلبه وسبقه قيء هو الصلاة قيء أو قيء قيء طاح اليسير واليزدرد من حسين لم تبطل صلاته صلاة صحيح قيء وهو بالصلاة صلاة صحيح فإن كان نجسا يعني إذا كان لك الطيرة طاح أتغيرت فإن كان نجسا أو كثيرا أو انزرد منه شيئا عمدا لأن شيئا بطل وكذا غلم على أحد قومهم والقلس كالقي وإن سدنا النسيان بعد السبع ما قال رحمه الله وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما إن اجتمع بنا وهو ما فاته بعد دخوله مع الإمام هذا هو البناء فاته ركعة واجتمع له قضاء ثاني وقضاء وهو ما يأتي به المسبوق أي وظن عما قمع عما فاته قبل دخوله معه لنائف ونحوه كنائس وغافل ومزحوم اجتمع له هنا البناء وقضاء الأول يقول لكرائف في رباعية كعشاء هنا أدرك منها مع الإمام الوسطيين مع الإمام الوسطيين يعني الثالثة وثالثة يعني يرتلف وفاتته الأولى وفاتته الأولى قبل دخولها هنا مسبوق قضاء ولا عفاف الرابعة هما ناس مع البناء والقضاء ولا عفاف الرابعة خرج مما يغسل ففاتته الرابعة هذه لكن يغسل ويرجع يقدم البناء يقدم البناء الركعة اللي رفع قدم البناء فيأتي بركعتين بأم القرآن فقط وهي الرابعة سرا ويجلس لأنها آخرة إمامه وإن لم يجلس بدون تشهد يجلس بدون تشهد لا بدون تشهد قدم البناء فيأتي بركعة بأم القرآن فقصر ويجلس لأنها آخرة إمامه وإن لم تكن ثانية أول وهي ما يستني ثم بركعتين بأم القرآن والصلاة هي الركعة الأولى اللي فاتوا بها الإمام يجيب هم جهرا لأنها أولى أولى الإمام أولى الإمام وتلقبوا بأم الجناحين هذه يسموها جناحين يعني الركعة الأولى قضاء والرابعة الوعد يسموها منكم الجناحين يقدم البناء تعرف لوقوع كان يسموها الجناحين لوقوع القراءة بأم القرآن والصورة في طرفيها. قال أو إحداهما. أو أدرك معه إحداهما. إحداهما قال. وتحته صورتان. الأولى أن تفوته الأولى. هات الركعة الأولى معلمة. الركعة الأولى والثانية ودرك الثالثة ودرك الثالثة وفاته الرابعة الرابعة تبير بكل وعاف فيأتي بها بالفاتحة تعالوا عفريق ويجلس لأنها ثانيته يجلس عليها الركعتين يجلس عليها وآخرة إمامه ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ولا يجلس لأنها ثالثته ثم بركعة كذلك وتلقب بالمقلوبة، لأن الصورتين متأخرتان عكس الأصل. والثانية أن تفوته الأولى، فات الأولى ودرك الثانية وفات الثالثة والرابعة، فيأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجوز لأنها ثانية وإن كانت ثالثة إيمان، ثم بركعة كذلك ويجلس لأنها رابعة الإيمان، ثم بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس، فصلاته كلها من جلوس، صلاته كلها من جلوس، وتسمى ذات الجناحين. قال رحمه الله: أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر. أو لحاضر عطف على لاعب، يعني سمع بما وقضى لشخص لاعب، لشخص حاضر أدرك ثانية صلاة الإمام. أو لحاضر أدرك ثانية صلاة الإمام مسافر، ولكن الإمام مسافر، أدرك ثانية صلاة الإمام مسافر، فيأتي الحاضر بعد سلام إمامه المسافر بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها رابعة الإمام أنه كان يصليها، ثم بركعة بأم القرآن والصلاة، ركعتان يجبها بأم القرآن والصلاة، هذا بالنسبة للحاضر اللي أدرك مسافر. قال رحمه الله: أو خوف بحضر. الصورة هذه خوف وما فيه في الحضر، ما مش بصح. أو خوف عطف على المشبه، أي أدرك الحاضر ثانية صلاة خوف بحضر، يعني الإمام قسم القوم طائفتين فأدرك حاضر مع الطائفة الأولى الركعة الثانية فات الأولى، هنا قال لك يقدم البناء، فيأتي بركعتين بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته، ثم بركعة كذلك ويجلس لأنها رابعة الإمام أنه استمر، وكان استمر الإمام في الصلاة، ثم بركعة بأم القرآن وسورة، وتصير صلاته كلها جلوسا. وأما لو أدرك مع الثانية الرابعة، لو أدرك مع الثانية الرابعة فليس إلا قضاء خاصة. وش قال؟ قال رحمه الله: قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانية. يعني في الصور هذه اللي سبقتنا، في الصور الخمس، يقدم البناء في صلاة المسافر وفي صلاة الخوف إن شاء الله، قدم البناء في الصور الخمس عند ابن القاسم لانسحاب حكم المأموم عليه، فكان أحق بتقديمه على القضاء، وجلس في آخرة الإمام إن كانت ثانيته، إذا كان ثانيته يجلس كالصورة الأولى من صورتي أو إحداهما، بل ولو لم تكن ثانيته بل ثالثته، كصورة من أدرك الوسطيين، وكذا يجلس في ثانيته هو إن لم تكن ثانية إمامه ولا آخرته، كما في الصورة الثانية من صورتي أو إحداهما، ولو أدرك الأولى مع الإمام وفاته الوسطيان ثم أدركه في الرابعة قضى الوسطيين ويجلس بينهما، ولو أدرك الثانية والرابعة قضى الأولى والثانية ويجلس، ولو أدرك الأولى والثالثة، أدرك الأولى وأدرك الثانية وفاتته الثانية والرابعة